وهكذا أكرم الله هذه الأمة بنيرات القرآن وعاف لهم العمل إن عملوا به، وجعل سبحانه وتعالى جعل صدورهم ألواحا ومصاحف قرآنية، فمن حمل شيئا من القرآن في صدره ولو سورة الفاتحة ولو فوق المعوذات، وإذا كان حفظ القرآن كله عن ظهر القلب هذا أعلى وأعلى، فمن حفظ شيئا من هذا القرآن يقال أنت مصحف يا إنسان، قلبك مصحف وتشرف قلبك بهذه السورة. هذا تقريبا للعقول. إذا كانت هناك صحف بيضاء واحد بيه أوراق بيع ورق يعني أوراق مكة ملانة ورق سطر هو سطر الآيات الماشية كتابة وفيما مكتوب كتابة هذا كتب هذا كتب لكن وإذا بك هذه الأوراق كلها مثل بعضها وإذا بك جئت ورق كانت عليها في فاتحة إصفار قال لا أنا هي طلقين بابا أبدي نحطها في الأرض ولا نجعلها مثل غيرها ليش شرفت هي صار فيها القرآن لا يمسها إلا طاهر ولا وهي تعظيمها وهي احترامها وهي تكريمها وترفع فوق الكلام كله. أخي ليش يعني قال أن فيها كتابة سورة الفاتحة كله صحيح وهكذا وهذا المصحف عبارة عن صحف قبل ما يطبعوا في القرآن صحف كبقية الصحف بعد ما طبعوا في القرآن فهو مصحف قرآني إذن هذا يمس إلا المطهرون ويرفع ويعظم ويكرم وهكذا هي تعظم القرآن. كان يقال أي الصحابة يقول بعض المرض عظموا كتاب الله لابد إذا لما؟ لأنه وجد فيه كتابة سورة الفاتحة. أنت إذا لم تحمل شيئا من كتاب الله قلبك كبقية القلوب الفارغة، لما حملت فيه شيئا من كتاب الله صار لها قلبك فضل على بقية القلوب الفارغة مثل ما صار لها الصحيح ومثل الفضل على بقية الصحيح، فلك الشرف الأكبر. ولذلك إن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن، فالعذاب لو فرض انت عاصر دخل جهنم العذاب ما يصل الى قلبك انما في ظاهر جسمك لا لان في جوفك كلام الله. هذا لان السرور حوت كلام الله وصار قلبك مصحفا. وهذا كما جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام وإن الله تعالى كما سهلت حديث طيب وإن الله تعالى قال لي يا محمد صلى الله عليه وسلم وقد أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه دائما ويقضى، أي محفوظ في قدرك ومن فضلك منقول إلى صدور أمتك. فالماء لا يغسله، هذا القرآن يحفظ في السرور ويكتب في السطور، كتابة في السطور على الصحف على الصحف والمصاحف، هذه الصحف والمصاحف إن أخذتها ووضعتها في البحر أو طلبت عليها الماء محاها راحت، ولكن هناك محافظ ومصاحف قرآنية في السرور هذه لا يغسلها الماء ولا تمحم من وجه الأرض. فلذلك إنما المعول على حفظ السرور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقد ضمن الله تعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن نزل عليه القرآن وعلمه قراءته وقال له اقرأ باسم ربك، أي هذا الكلام ليس كبقية الكلام حتى تقرأه كما يقرأ بقية الكلام، على أنك يا محمد أمي ما درست القراءة ولا الكتاب، ولكن هذا له قراءة خاصة. ف فأنت اقرأ لا بدراسة سابقة ولا بعلم سابق ولا بثقافة ولا خصافة، لأن هذا القرآن فوق بقية الكلام وغير نمط وعلى غير أسلوب، وله أسلوب وغير أسلوب. إذا اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك لا بعلمك ولا بثقافة ولا بدراسة. ولو زين بأعظم دارس ومثقف أن يقرأ دون أن يسمع ويتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي دون ما يقرأ القرآن بالتلقى عن الشيوخ، والشيوخ عن من قبل الشيوخ، والتابع عن التابعين عن رسول الله، ما يمكن يقرأ. كيف يستقر ألف لام من طعام؟ كيف يستقر ألف لام من ذلك الكتاب يتفرق بين ألف لام من وبين ألم ترى يا إنسان؟ ولو كان عندك علم بالكتاب والقراءة ولو درست كتب الأولين والآخرين، هذا لا يؤخذ إلا بالتلقي عن القراء عن رسول الله عن جبريل عن رب العالمين. قال اقرأ ولكن ضمن له أن يحفظه في صدره. قال إن علينا جمعه وقرآنه، أي علينا أن نجمع القرآن في قلبك وصدرك يا أبو حفص، فلا يمكن أن ينتنسى منه شيئا، علينا جمعه وقرآن. فإذا قرأناه فاستدع قرآن، ثم إن علينا بيان، علينا أن يبين لك المعاني وتبين للناس. وهكذا كلام الله، هذا القرآن إنما هو مصاحفه ومحافظه إنما هي السرور، وأما المصاحف الخطية هذه قد يأتي عليها تبلى وقد تصل عليها الماء بنحيها، أما هناك محفظة باقية ولو جئت ماء البحر كله صبيته على صدر الألم مع القرآن أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء. ولا بد من حفاظ منذ نزل القرآن من الصحابة إلى يوم القيامة، لا بد في كل عصر على وجه أن حفاظ يحفظون كتاب الله كله بإتقان وضبط من هنا وهنا وهنا في كل البلاد. هذا ضمانة من الله، وإنا له لحافظون، وإنا له لحافظون، لحافظون حافظ نصوصه عن التبديل والتحريف، فلا يمكن أن يجري عليه تحريف، وحافظه في المحافظ التي لا تمحى وهي السرور يا إنسان. وهكذا، ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو نعيم وغيره عن أنس رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما فارغت ليلة أسري بي من أمر السماوات والأرض، ليلة الإسراء وعقبها ليلة المعراج ويديه إلى السماوات، وهنا جرى بينه وبين الأنبياء، جرى بينه وبينهم هكذا أحاديث وهكذا وأبحاث وأضاه الله على أمور وإلى آخره. قصة المعراج ما هي جزئية يا إنسان، قصة المعراج أمر كبير. ويفهم بعض الناس إنه إيش نحن نسير قصة المعراج، إنه يقول لك المعراج تكريم للنبي عليه الصلاة والسلام، قل له نعم تكريم لسيدنا محمد، ولكن لنا في معراجه فوائد كبرى وأسرار عظيمة ومنافع لله بمعراجه كبيرة كبيرة جدا. هذا بعد نبحث فيه إن شاء الله تعالى، ونبين لك الحكم والفوائد الغاية على الأمة التي هي تقرعت عن معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمترتب على معراج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحاصل قال لما فرغت من أمر السماوات والأرض، إذا جرى هناك أمور تتعلق بالسماوات والأرض مع الأنبياء وهكذا، فقلت يا ربي، أي بعد ما فرغ قلت يا ربي، أي في المعراج، إن ما من نبي قبلي إلا وقد كرمته، أي أعطيت الشيء وأكرمته، فنقم فجعلت إبراهيم خليلا وموسى كليلا وسخرت الجبال لداود، أي سخر الجبال سبح مع داود، يا جبال أوّدي معه والطير، وألن له الحديد داود عليه السلام، أمر الله الجبال أن تسبح مع داود، فكانت أن لا يجيب وقت عند الجبال عند الجبل وحواليه جبال فيقول سبحان الله والجبال سبحان الله الحمد لله الجبال كلها الحمد لله. وبنو اسرائيل يسمعون قال ايه يعني كان يسمع قال له ايه لا كان يسمع معلوم يا جبال اوهدي معه غدني بعده شو قول ويمشوا شو بسبح سبحي شو بحمد حمدي شو بالكامل كله الى اخره. وكان بنو اسرائيل تسمع واحيانا ما يتحمل واحدهم يغمى عليه الى اخره. فلما يكثر الاغماء عليهم يقف سيدنا داود يقف عن التسبيح يا جبال اوهدي معه قال ما هي مظبوطة قل له هلا القرآن عم خبرك يا انسان مظبوط ما مظبوط حاج جنون فاهم جنون انت قال ايه يعني شلون جبل سبحوا بذكر الله وان من شيء لا يسبحوا بعمله يا جد لكن انت ما عم تسمع. فاذا اراد الله سمعت الم يسمع الله تسبيح الحصايات للصحابه رضي الله عنه اخذها صلى الله عليه وسلم حصايات عصاه لسيدنا سبعت لسيدنا عمر سبعت وهكذا وسمعوها